الثاني الوجه الحال الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. يعني الذي يعتقد أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ولم يعتقد خلاف ذلك لكن أطاعهم في المعصية، فهذا مرتكب كبيرة على خطر نعوذ بالله. ثم ذلك المحرم للحلال بعدما بين حكم من أطاعهم بين حكمهم، ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل مال عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. إذا تبين لك الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تقلد أحدا فيما يخالف كتاب الله وفيما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تنازعوا اختلفوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، يعني يقدر على أن يفهم الكتاب والسنة ومع ذلك قلد، فهذا فيه نزاع، والحق أنه لا يجوز له ذلك ما زال أنه قادر على الاستدلال واتباع الكتاب والسنة لا يجوز له أن يقلد. وإن كان عاجز عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق يعني أسلم لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي أصحمة ملك الحبشة الذي أسلم وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب لأنه أسلم. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وهؤلاء جماعة من النصارى أسلموا. وقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، كمن آمن كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ لأنه لا يستطيع الاستدلال لقلة علمه. كما في القبلة، يعني كما في الاجتهاد في جهة القبلة، إذا كنت مسافرا ولم تجد من يدلك إلى القبلة فاجتهد مجتهد وصلى فيجوز تقليد هذا المجتهد لأنه لا يقدر أن يعرف فقلد ذلك المجتهد. وأما من قلد شخصا دون نظيره أي دون مثله بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية. وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما لأنه اتبع هواه. كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من النار. لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، إنما يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر القرآن بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يفسر القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو يفسر القرآن بأقوال التابعين رحمهم الله. وأما تفسير القرآن بالرأي هذا لا يجوز. قال: وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، يعني الذي شغلته الدنيا وأعرض عن الدين، فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له، أي عبدا للدينار والدرهم، نسأل الله السلامة. وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك، القليل من الرياء شرك، فعلى المسلم أن يحذر الرياء ويخلص عمله لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا مبسوط أي مفصل عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب، يعني فيه تفصيل كما تقدم. وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. فالله عز وجل حذرنا أن نجعل له أندادا، فلا نعبد إلا الله ولا محلل ولا محرم إلا الله جل جلاله. قال الشارح: قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور حيث يدعون غير الله ويعبدون غير الله والعياذ بالله. قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العماد بن كثير رحمه الله: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، يعني محبة تعظيم وعبادة. وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه جل وعلا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شريكا وهو خلقك وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، اللهم اجعلنا منهم، ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم أي تعظيمهم وتوحيدهم، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى المشركين به والظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا، أي المشركون، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه سبحانه وتعالى، وإن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب مثل عذاب الله أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، لا يوثق أحد مثل وثاق الله عز وجل. يقول: لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم، لو علموا ذلك لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني أئمة الضلال، من الذين اتبعوا من أتباعهم، أئمة الضلال يتبرؤون من أتباعهم يوم القيامة، تبرأت منهم الملائكة عليهم السلام الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا. المشركون يزعمون أنهم يعبدون الملائكة، فتتبرأ منهم الملائكة عليهم السلام: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهكذا دعاة الضلال، دعاة الشرك، يتبرؤون من أتباعهم في ذلك اليوم العظيم، والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون أن يتبرؤون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه رحمه الله. روى ابن جرير رحمه الله عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، المشركون يحبون معبوداتهم الباطلة كحب الله، مباهات ومضاهات، مشابهة للحق سبحانه بالأنداد، أي يشبهون معبوداتهم الباطلة بالله تعالى الله عما يقولون. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، فلم يدخلوا في الإسلام لأنهم أحبوا غير الله مع الله، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ يعني أن الشرك بعضه أشد من بعض، نعوذ بالله. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة، يعني محبة التعظيم والعبادة، فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله. كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار، وقوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا أي أشركوا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك كقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه أحب المؤمنين فيه وله أي من أجله فهو مخلص، فالمؤمن يحب الله ويحب المؤمنين، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك. أما من أحب الله وأحب غير الله مع الله وعبد غير الله فهو مشرك، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء، فالله هو المعبود وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. يعني أن الدعاء إنما يكون على أساس المحبة، فمن دعا غير الله فقد أحب غير الله، وهذا شرك بالله. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا أي اعتقادا، وظاهرا أي قولا وعملا، والله تعالى أعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أن تحب الله وحده ولا تحب غير الله محبة عبادة وتعظيم، أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، أن لا يبقى في قلبك محبة لغير الله أبدا. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، يعني أن تحب الله محبة خالصة ولا تحب معه غيره محبة عبادة، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله ليست مثل محبة الله. محبة الله هي محبة عبادة وتعظيم، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله، لأن الله بعثه فنحبه لأن الله أرسله صلى الله عليه وسلم. فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله كما في الحديث الصحيح ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمن وجدت فيه هذه الأمور الثلاثة وجد حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من محبة الله، يعني تابعة لمحبة الله. ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته. إذا رأيت عبدا مطيعا لله تحبه لله، وإن كانت لغير الله، إن كانت المحبة لغير الله فهي منقصة لمحبة الله، مضعفة لها. فلا تحب إنسان إلا إذا كان مطيعا لله، تحبه لله، ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد، يعني أن تكره الكفر كما تكره أن تلقى في النار. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا. فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه، بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة. محبة المؤمن لله لا نظير لها، كما لا مثل لمن تعلقت به. كما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فكذلك محبة المؤمنين لله ليست كمحبة غيره، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد. أن تقدم طاعة الله على هوى نفسك ومالك وولدك، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، يعني لله تبارك وتعالى. وهذا لا نظير له، أي لا مثيل له في محبة المخلوق، ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله. من أحب مخلوق محبة التعظيم وعبادة كان مشركا، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم. المؤمنون يحبون الله أشد من محبة المشركين لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، أي أن الله ليس كمثله شيء. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. إذا أوذي في الله فرح بذلك وصبر، لأنه في سبيل محبة الله تعالى. وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. المؤمن إذا أصابه أذى في سبب محبته لله يفرح بذلك ويتلذذ بذلك إيمانا بالله وابتغاء مرضاته. ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، وهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. يعني لا يجوز